له فقرة أخرى يقول: ما هي أسباب الطلاق؟ وما هي عدة المطلقة؟ وماذا يجب على المطلقة في وقت العدة؟ أسباب الطلاق لا حصر لها، قد يكون أسبابه سوء العشرة، قد يكون أسبابه سوء العشرة من المرأة، وقد يكون أسبابه أمرا نفسيا يكره الزوج زوجته. المهم أن الأسباب متعددة لا يمكن حصرها. نعم. وأما عدة المطلقة فإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل سواء طالت المدة أم قصرت، وإن كانت ممن يحيض فعدتها 3 حيض كاملة من الطلاق، وإن كانت ممن لا يحيض فإن عدتها 3 أشهر. ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى في الحامل: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقوله في التي تحيض: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وقوله في الآيسة: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. وأما ما يجب على المطلقة في وقت العدة، نعم، فيجب عليها إذا كانت رجعية، أي إذا كان لزوجها أن يراجعها، يجب عليها أن تبقى في بيت زوجها حتى تنتهي العدة، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فقوله لا تخرجوهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة يدل على وجوب بقاء المطلقة في بيت مطلقها حتى تنتهي العدة، هذا إذا كان الطلاق رجعيا. أما إذا كان الطلاق بائنا فإنها تعتد حيث شاءت، لكن إن كانت في بيت زوجها فإنه لا يحل له أن يخلو بها لأنها أجنبية منه.